الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 77 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في قراءة ما شرحه وبينه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ على حديث ثوبان رضي الله عنه، الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وفي هذا رد كما أراد الشيخ رحمه الله في ذكر هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق له، على أن من هذه الأمة من سيقع في الشرك وسيعبد الأوثان، والأوثان جمع وثن، وهو جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان على صورة كصورة إنسان أو صورة شيطان أو صورة بقر أو حجر أو غير ذلك، أو على عبادة أصحاب القبور والأضرحة ونحو ذلك، أن هذا سيقع في هذه الأمة. وهذا يفيدنا كما ذكرت مرارا وتكرارا أن المؤمن يفيد من هذا أمرين: الأمر الأول الإيمان والتصديق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن هذا واقع لا محالة، وقد وقع هذا وغيره مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يحذر المؤمن من الوقوع في هذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا إلا تحذيرا لأمته وخوفا عليها وشفقة منه صلى الله عليه وسلم أن ترتد على أعقابها وأن تعود إلى عبادة الأوثان، إلى الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه، لكن من تاب تاب الله عليه. فهذا الأمر الثاني أمر مهم، ويجب يعني أن ينتبه له المسلم وأن يحذر وأن يسأل الله الثبات على دينه. نقرأ ما تبقى في هذا الحديث في زيادة البرقاني في صحيحه، وهي عند أبي داود وعند ابن ماجة في سننهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف. الحمد لله، ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام في زاد المعاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على هوازن وثقيف يوم حنين، بعث صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من يهدم اللات. واللات هذا رجل كان يلت السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره، وجاء في بعض الروايات فعبدوا الصخرة التي كان يجلس عليها ويطعم الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يهدم، وكذلك أرسل من يهدم العزة، وهي مكان كان يعبد من دون الله عز وجل بين الطائف ومكة إلى غير ذلك. ابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث من زاد المعاد جعله في كتاب الجهاد والسير، وكان في الغالب أنه إذا ذكر المواقع والوقائع التاريخية التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر جملة من الفوائد والاستنباطات المهمة، وينبغي الحقيقة المسلم أن تكون له قراءة في هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. تقرأ هذه الوقائع وتستفيد من الفوائد التي يذكرها الشيخ رحمه الله، وهذه فائدة عظيمة الآن سنقرأها، ذكرها الشيخ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم اللات. نعم، أحسن الله إليكم. لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. نعم، إذا كانت هناك قدرة على هدمها وإبطالها، إذا كان ما في قدرة الأمر لله، لكن المقصود كما قال الشيخ رحمه الله أنه لا تبقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر عليهم وجاء من أسلم بين يديه عليه الصلاة والسلام في عام الوفود في السنة 8 من الهجرة، أرسل من يهدمه. من قبل ما كان صلى الله عليه وسلم يعني يستطيع ذلك، ثم بعد ذلك أمر بهدمها. نعم. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. شوف يعني كلام ابن قيم إمام فقيه وعالم، يقول هنا مع القدرة، إذا لم يكن هناك قدرة نعم أنت لا تستطيع، لكن إذا في قدرة نعم تزال، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات أو أعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان أحسن الله إليكم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القزة بالقزة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم. نعم، إذا ظهر الجهل وخفى العلم، العلم الشرعي، علم التوحيد، علم العقيدة والعناية به من مصدريه الكتاب والسنة، وغاب المحققون أهل السنة والجماعة وأهل الديانة، وقع الناس في عبادة الأوثان وجميع ما يعبد من دون الله عز وجل في قبور أو أضرحة أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، وأعظمه هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم فساد. ولذلك قال المفسرون في تفسير قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تعودوا بالشرك بعد أن أصلحها الله بالتوحيد وأرسل الرسل دعاة إلى توحيده جل وعلا محذرين من الشرك. فأعظم فساد على وجه الأرض هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى بجميع صوره وأشكاله. نعم. أحسن الله إليكم. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية صلى الله عليه وسلم بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين. نعم، وهذا سيكون للشيخ رحمه الله كلام يعني في آخر الحديث. ولله الحمد، أعلام الحق بينة، وكتب السنة ظاهرة، والدين ظاهر وقائم، وأهل العلم والله الحمد على خير. كون فيه ناس ضلوا وهلكوا وارتدوا على أعقابهم وقعوا في الشرك، نعم نحن الواجب علينا أن نعلمهم وأن نرشدهم وأن نوضح الحق لهم، وألا نشمت بهم. الشماتة يا أخ أيها الإخوة أمرها عظيم وخطير، لا تشمت بأخيك يعافيه الله ويبتليك، لكن أنت ادعهم، وضح لهم الحق، بين لهم بالدليل من الكتاب والسنة، حذرهم مما وقعوا فيه، فهو أعظم الذنوب وأعظم الظلم، ألا وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله. نعم، لأن هذا كان في عهد ابن القيم في القرن السابع يعني وما قبله، فما بالك الآن، يقول الشيخ في الأزمنة التي بعده. نعم. فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. هذه الجملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف فيها أهل العلم على قولين: هل العدد محصور في هؤلاء 30 أنه لا يكون بعده إلا كذابون عددهم 30 يزعم أنه نبي، أم أن العدد غير مقصود؟ على قولين. القول الأول نعم أن العدد مقصود، وأن عددهم سيكون 30 ما بين رجل وامرأة، ومنهم من خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من خرج بعده عليه الصلاة والسلام، وإلى يومنا هذا من يزعم النبوة. القول الثاني قالوا إن العدد غير مقصود، وإنما المقصود أن من يدعي النبوة وله أتباع، له أتباع. أما شخص كذا يطلع على الناس ويرسل أو رسائل أو يزعم أنه نبي فهذا كذاب أشر. لكنه على قالوا إنه لا يعد من 30 إلا من كان له أتباع كمسيلمة الكذاب وغيره ممن سيذكرهم الشارع، والله أعلم. على كل حال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27، منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا. إيه نعم، حديث ثوبان رواه مسلم وهو أصح من هذا الحديث، كونهم 27 منهم 4 نساء. الحديث فيه غرابة، ولذلك أبو نعيم لما رواه قال هذا حديث غريب. والصحيح أنهم 30 كل يزعم منهم أنه نبي، ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال القاضي عياض: من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن. نعم. عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن مما اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة فوجد هذا العدد فيهم. فوجد هذا العدد، يعني هو الآن كلام القاضي عياض كما ذكرنا أنه يكون له أتباع ويكون له عدد. فيقول القاضي عياض رحمه الله وإمام من أئمة المالكية، يقول إنه إلى زمنه وجد 30، لكن على كل حال العدد قد يكون هذا وقد يكون يعني في من كان له أتباع أكثر وأكثر، والله أعلم. نعم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاح تابت أيضا. نعم، العلم عند الله. على كل حال هؤلاء ادعوا النبوة وكان لهم أتباع، وإذا أردت أن تعرف شيئا من سيرهم راجع كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير رحمه الله، ذكر كثيرا من وقائعهم وأحوالهم، وذكر أيضا طرفا من هذا في كتابه العظيم الفتن والملاحم، وإن كان هذا جعله في ما سيكون في آخر الزمان، لكن أشار إلى ما حصل لهؤلاء من افتتان الناس بهم، وبخاصة مسيلمة الكذاب. هذا كذاب أشر، يعني تبعه أقوام كثر وزعم أن له وحيا وكان يهذي بكلام يضحك منه سفهاء الرجال فضلا عن عقلائهم. ولذلك يقول ابن القيم يقول الحافظ ابن كثير: لقد لزق به وصف الكذاب. إذا قيل قال الكذاب ما يتبادر إلى الذهن إلا إلى مسيلمة، كما إذا قيل مع الفارق الكبير إذا قيل قال الصديق انصرف الذهن إلى أبي بكر رضي الله عنه. فيقول إن وصف الكذب لصق به، فصار إذا قيل قال الكذاب انصرف الذهن إلى مسيلمة. فشره كان عظيما، وإن كان غيره يعني كالأسود وغيرهم لهم شر، لكن مسيلمة أعظمهم شرا، وقد ادعى النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن زبير. نعم، كذلك المختار بن أبي عبيد الثقفي هذا كان له بلاء وشر في الأول، يعني تظاهر أمام الناس أنه يتتبع قتلة الحسين ابن علي رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل في كربلاء، وتلك موقعة عظيمة كما ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات، أن الصحابة رضي الله عنهم حاولوا أن يثنوا الحسين ألا يخرج من المدينة وألا يذهب إلى العراق، خشوا عليه وذكروا له أمورا كثيرة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا كما قال الحافظ ابن كثير. خرج رضي الله عنه ومعه جملة من أهل بيته، ويعني حصل ما حصل في يوم كربلاء حتى قتل رضي الله عنه. المختار زعم أنه يتتبع قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه، ولذلك كسب مودة الناس ومحبتهم، ثم بعد ذلك ادعى النبوة وزعم أنه يوحى إليه كما سنقرأه الآن في سيرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين رضي الله عنه، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس. نعم، هذا حق. نعم، أنه قتل وتتبع من شاركوا في قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكسب مودة الناس ومحبتهم، ولكنه يعني كان لأغراض نفسية، وهو أن يكسب القلوب ليدعي النبوة بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وأعان عليه فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. نعم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره في سيرته أنه كان رجلا يعني قويا ذا بأس، وأنه كان رجلا مهيبا، وأنه كان يعمل السيف في الرجال كما يعمل الرجل سكينه في الخراف، يعني رجل كان يقتل ويبطش في الناس بطشا شديدا، يزعم أنه ينصر الحسين بن علي رضي الله عنهما، فأحبه الناس وقالوا، حتى بعد ذلك ادعى النبوة. وقصصه وأحواله راجعة في كتب السير والتراجم، ما كتبه عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. نعم، ولا يزال يخرج ما بين وقت وآخر من يزعم النبوة، من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء. نعم، يقول الشارح، هذا من كلامه الدقيق، يقول يعني ليس كل واحد يدعي النبوة هذا يسجل من ضمن هؤلاء، لا، لابد أن يكون له أتباع، لأنه يقول الغالب أن من يدعي النبوة أحد رجلين، إما مجنون، وهذا كثير، يعني بعض الناس تجده يطلع شائعة فلان في مكان كذا ادعى النبوة وكذا، هذا إما أنه مجنون أو صاحب سوداء. مش معنى سوداء يعني له جماعة، له أتباع، له فرقة، فإذا وجد الناس تعلقوا به ادعى النبوة بعد ذلك، فهم لا يخلون، إما مجنون وإما رجل له أتباع، له سوداء يعني جماعة تتبعه فيدعي النبوة فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. نعم، يعني أن منهم أهلكهم الله، ومنهم من مات ويلحق بالدجال الأكبر، وهو المسيح الدجال، أعظم فتنة أو من أعظم الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال. قد وجاء في الرواية الأخرى: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. وإذا خرج بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: فكل امرئ حجيج نفسه، فنعوذ بالله عز وجل أن ندركه، ونسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. نعم. أحسن الله إليكم قوله وهو يعني يقتله عيسى عليه السلام، ينزل في عند باب لد في دمشق ويدركه بعد ذلك عند باب لد ويقتله المسيح عيسى عليه السلام، يقتل المسيح الدجال. نعم. أحسن الله إليكم قوله وأنا خاتم النبيين. قال الحسن الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، خاتم فيها قراءتان سبعيتان، خاتم وخاتم، يعني قراءتان وكلاهما مؤداهما واحد، يعني أنه خاتم النبيين لا يكون بعده نبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وإنما ينزل حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما هو تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ. نعم. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة. نعم عليه السلام. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فليكسرن الصليب. نعم. وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. نعم، يعني أنه يقاتل اليهود والنصارى وأنه ينتصر عليهم بعد أن قتل المسيح الدجال، وأنه يكون حكما مقسطا يعني عدلا عليه السلام. وذكر أنه يكسر الصليب الذي يزعم أنه قتل عنده وأنه علق وأنه يعني إلى آخر عقيدة النصارى فيه، من يزعم أنه الله أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال هنا ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية، يعني على اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله إليكم قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذه هي الجملة التي أشرت إليها قبل قليل، أنه مع وجود الفتن ومع وجود من يعني يرتد على عقبيه ومن يسلك مسالك الشرك والوثنية ومن إلا ولله الحمد يبقى أناس على الحق، طائفة منصورة، أهل السنة والجماعة، وكما سيأتي هنا في بعض كلام أهل العلم أنهم أهل الحديث، والمقصود أهل الحديث العاملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مجرد حفظ وحفظ لا، هذا لا، هذا يعني هذا عمل وجهد طيب، ولكن لابد من اتباع السنة والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. وهذه الطائفة كما سنقرأ تقل في زمن وتكثر في زمن، تجتمع في مكان وتتفرق في أمكنة، كل الآن في كل زمان، لأن سيأتينا في بعض الروايات أنهم سيجتمعون في بيت المقدس، جاء في بعض الروايات أنهم في الشام. نعم، قال العلماء هذا سيقع في زمن من الأزمنة، مهم معناه أن الطائفة المنصورة لا توجد أبدا إلا في بيت المقدس أو في الشام، لا هذا غير صحيح، بل ولله الحمد الخير كثير وأهل السنة موجودون منتشرون، لكن في زمن يجتمعون في بيت المقدس فقط، في زمن في الشام، في زمن يتفرقون، في زمن يقلون ويكثرون، لكن كما أخبر عليه الصلاة والسلام يقع هذا في زمن من الأزمنة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. الله أكبر. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. الله أكبر. نعم، أهل الحديث يعني العاملون بالسنة المتمسكون بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظمه التوحيد والحذر من الشرك والعمل بعد ذلك بالسنة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية لو صحت هذه الرواية أنهم العرب أنهم في زمن، وإلا قد خدم السنة جماعة كثيرة ليسوا من العرب كالبخاري ومسلم وغيره، فليس هذا خاصا بالعرب، لكن على كل حال أنه يقع في العرب ويقع في العجم ويقع في غيرهم. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المهم الإنسان يلزم السنة ويعض على التوحيد ويحذر من الشرك، وكلما تمسكت بالسنة وعملت الصالحات كلما ازددت رفعة عند الله تبارك وتعالى. نعم. واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. نعم، قالوا هم أهل الغرب. أنتم تعرفون العرب في الجزيرة هنا، يعني القحط قد يكون كثيرا والأنهار قليلة ولا أو شبه معدومة يعني، فالناس يعتمدون على الآبار هنا في جزيرة العرب، فهم أهل الغرب يعني أهل الدلاء. من هم أهل الدلاء؟ هم العرب، هم الذين يعني ليس عندهم أنهار وليس عندهم كذا وكذا مثل ما يوجد في المناطق الأخرى في الشام أو في مصر أو في غيرها من بلاد المسلمين، فلذلك جاء أنهم هم أهل الغرب. لكن كما قلت نعم أنه فيهم وفي غيرهم، ليس هذا الأمر محصورا في العرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي، اسمعت كلام جميل للإمام النووي، جمع لك يعني كلام أهل العلم في الروايات هنا عن الطائفة المنصورة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال النووي يجوز، قال النووي رحمه الله، يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. ما أجمل هذا الكلام، شوف كلام العلماء. الإمام النووي من أئمة أهل العلم والفضل. شوف يقول يعني هو الآن بيتكلم عن الأوصاف، يقول لا يمنع، ما هو بلازم الطائفة المنصورة أن يكون عالم، أن يكون يحفظ الأحاديث، لا، المجاهد في سبيل الله الذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا كما قال عليه الصلاة والسلام، الفقيه، العالم، المفسر الذي يعنى بتفسير القرآن، المحدث، مثل العابد الزاهد الذي لا يعني الذي ليس عبدا للدينار ولا للدرهم، يعني مثل من كان موفقا من هؤلاء فهو بإذن الله عز وجل من حيث الوصف هو من الطائفة المنصورة. الآن بيتكلم عن البقاع والأماكن. نعم. أحسن الله. ولا يلزم، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، في قطر واحد، وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعدهم أولا بأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. نعم نعم، كما قال ابن القيم، كما قال الإمام النووي، كلام جميل. أنهم قد يتفرقون يجتمعون، قد نسأل الله العافية يكون هناك حرب عليهم مثل ما حصل في الدولة العباسية، كانت بغداد دار السلام، موئل العلماء واجتماع الناس فيها، جاء المغول بقيادة التتار بقيادة هولاكو وسقطت بغداد سنة 656 للهجرة. بعد ذلك يعني تفرق الناس، منهم من ذهبوا إلى الشام، منهم من انحازوا إلى مصر، كذلك في بلاد الأندلس أيام ملوك الطوائف شيئا فشيئا حتى انحسروا، ثم بعد ذلك رحل العلماء وغيرهم. من شارك في الجهاد شارك، وتذكرون لما تكلمنا عن ابن جزي رحمه الله صاحب التفسير، كان ممن شارك في إحدى المعارك مع العلماء وأهل العلم. العلماء ما كانوا أهل خوف، لا، كانوا هم أول من يشارك في الجهاد في سبيل الله. المهم أنه ممن استشهد في تلك المعركة رحم الله. العلماء رحلوا، انتقل منهم من هناك، منهم من وصل إلى مصر، منهم من بقي في بلاد المغرب، في المغرب أو في الجزائر أو في تونس، يعني الناس يتنقلون حسب ما تستقر به الأمور. فممن سكن مصر كما ذكرت يعني هذا أيضا فيما مضى أبو حيان صاحب البحر المحيط، وأدرك دولة المماليك البرجية والمماليك البحرية إلى غير ذلك ما هو معروف يعني في السير. فعلى كل حال كما قال المؤلف، الناس حينا يتفرقون في جميع البلاد، حينا نسأل الله العافية تجي حروب وتجي مصائب فيجتمعون في بلد، وحينا المهم أن الطائفة المنصورة باقية حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ أن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتأخذ أرواحهم، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، فأولئك تقوم عليهم الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شر الناس أو شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم على الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم طائفة المنصورة. نعم، ما في شك، الإجماع حجة، وهو ثالث الأدلة بعد الكتاب والسنة. الإجماع عاد والكلام فيه كثير، عاد متى يكون الإجماع، ما حد الإجماع، ما الإجماع عند الفقهاء، وما الإجماع أيضا عند المفسرين، وقد كتب فيه العلماء. يعني ما هناك من المفسرين من يحكي الإجماع، وفي مقدمتهم الإمام الطبري رحمه الله، وكذلك الإمام ابن عطية إمام المالكية في زمانه رحمه الله يحكي الإجماع، كذلك الواحدي في كتابه البسيط في التفسير يحكي الإجماع، الحافظ ابن كثير يحكي الإجماع. أنا أقصد أيها الإخوة الإجماع في التفسير، وهناك عاد مسألة الإجماع وكلام الأصوليين فيه كثير يراجع، والله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وفيه الآيات العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. نعم، هذا الذي يجب أيها الإخوة أن نعتقد. بعض الناس وللأسف، وقلت هذا مرارا وتكرارا، متشائم، إذا جلس قال: يا أخي الأعداء تكالبوا على المسلمين، لن يبقى بعد سنة كذا، سيهلك المسلمون، لا يبقى أحد، من فيه ما ولا حتى عد فيه علماء ولا فيه سنة ولا، وسيتغلب الأشر. يا أخي أعوذ بالله، هذا الكلام لا يجوز، هذا من التخذيل. من يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم. لا يجوز يا أخي. وقد قرأنا كلام لابن القيم رحمه الله مرارا وتكرارا بعد غزوة أحد، قال: إن من يقول هذا الكلام هذا من الظانين بالله ظن السوء. هذا ظن بالله ظن السوء يا أخي. والله الحمد، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، مع أنهم قلة، وهم كما قلت يقلون ويكثرون، يجتمعون في بلد ويتفرقون في بلاد على حسب التاريخ، وأنت لن تقرأ التاريخ وتعرف. لكن الواحد يقول ينطمس الحق ولا يرى له شيء، نعوذ بالله من هذا الكلام ولا نعتقده، بل نتعوذ بالله عز وجل من هذا الكلام. ولا ولو سمعنا مثل هذا أنه يبصر ويبين أن كلامه باطل ولا يصح، والله المستعان. قلت واحتج به الإمام أحمد. أحسن الله إليكم، قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. الحمد لله، نعم، الحق لا ينتهي، وكما قال المؤلف فيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. الحق لا يزول، لكن أهل الإيمان كما قلنا يرسل الله عز وجل عليهم في آخر الزمان ريحا طيبة تأخذ أرواحهم فيموتون، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق. جاء في بعض الروايات: يتهارجون تهارج الحمر، يعني يركب بعضهم على بعض والشرك، فأولئك على أولئك تقوم الساعة. نرجع بقية الكلام إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، ونقرأ الآن ما تيسر من بلوغ المرام في باب صلاة التطوع. نعم. نعم، نحن الآن في صفحة 654، أخذنا الحديث الأول، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، والآن نزدلف إلى بقية الأحاديث التي ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله، ونقف عندها بما تيسر. نعم. أحسن الله إليكم، قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم وفي رواية تطوعا. وللترمذي نحوه: وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب العظيم، وهو باب صلاة التطوع، وقد كان لي حديث إبان الحديث عن أوله عن فضل صلاة التطوع، وأن المسلم الموفق من يزداد من الخير، وأن يتقدم في مراضي الله سبحانه وتعالى، ولا أعظم بعد الشهادتين من الصلاة كفرض، وهو القيام بها الصلوات الخمس، ثم يزداد العبد بعد ذلك من النوافل. وقد عطرنا الأسماع هنا بقراءة خمس فوائد ذكرها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فوائد الإكثار بل ولزوم صلاة التطوع، وقد ذكر منها رحمه الله تعالى أنها سبب في دخول الجنة والعلو في منازلها، أخذا من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه كما قال أهل العلم سأل ثلاثة في طلب واحد: سأل الجنة، وسأل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسأل مرافقته في تلك المنزلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالله الله يا أخي، لا تحرم نفسك الخير ما دام أن الله عز وجل أعطاك مهلة في العمر وطولا في الأجل. الله الله يا أخي، استثمر وقتك في طاعة الله عز وجل. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده طول عمره إلا خيرا. هذا هو المؤمن الموفق، يزداد عمره ويزداد من الأعمال الصالحة، وهي كما قلنا سبب في علوك وارتفاعك في منازل الجنة لتصل إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس خاصا بربيعة بن كعب رضي الله عنه، ولكن هو للأمة بعد ذلك أن يحرص كل منا. وصلاة التطوع كما قال أهل العلم منها ما هو محدد، يعني كما هنا مثلا في السنن الرواتب، وكما له سبب مثل تحية المسجد ونحو ذلك، وهناك النوافل المطلقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. ولذلك كان سلفنا رحمهم الله يحرصون على الإكثار من الصلوات، يدخل واحد المغرب ويجلس يصلي إلى أن يؤذن العشاء، بعد العشاء يجلس يصلي ما كتب الله له، يعني في غير أوقات النهي. ولذلك وقد ذكرت في هذا المجلس أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عن إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وهذا قد ثبت عنه. فعلى كل حال أيها الإخوة، الإنسان يحرص. فيقول سماحته إنها سبب في زيادة درجات. الأمر الثاني سبب في زيادة الإيمان وفي القرب من الله تبارك وتعالى. لا شك أن الذي يحيا في الصلاة وفي العبادة هذا ينعم بخير تعجز العبارة عن وصفه، كما يقول ابن القيم رحمه الله. أيضا تكمل النقص، ونحن ولا شك بشر ومعرضون للنقص في صلاتنا، فمما يكمل به ويسد به الخلل هذه النوافل، إلى غير ذلك مما ذكره سماحته رحمه الله تعالى. معنا اليوم حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. حفظ رضي الله عنه هذه العشر إما من وصيته عليه الصلاة والسلام، قد يكون أوصاه يا ابن عمر احرص على كذا وكذا، وقد يكون حفظها لما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أخته حفصة رضي الله عنها، قد يكون رأى ذلك في المسجد أو في غير ذلك، وإن كان الغالب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل النافلة في بيته، وهو القائل أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المهم أنه حفظ، وهذا يدل على التثبت وعلى التأكيد في الرواية رضي الله عنه وارضاه. ذكر هنا 10 ركعات، قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين في بيت بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. هنا نص على أن المغرب والعشاء في بيته، يمكن هذا ما حفظه رضي الله عنه، وهو هناك من روى أيضا أنه كان يصلي البواقي في بيت عليه الصلاة والسلام، وقد يصليها في المسجد لعارض أو لأمر معين يخشى أن يفوت وقتها، المهم أنه ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم. قال وركعتين قبل الصبح، يعني قبل الفجر ركعت هذه 10 ركعات. قال وفي رواية قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، هذا سنتكلم عنها إن شاء الله إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل في باب صلاة الجمعة، أن ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعد الجمعة التي بعدها، الذي دلت عليه السنة باختصار أنه إن كان في المسجد صلى 4 ركعتين ركعتين، وأنه إن صلىها في بيته صلىها 2 ركعتين. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج لو إنسان أراد أن يزيد يزيد، لكن احنا نتكلم عن السنة وعن التمسك بالسنة. إن صليتها في المسجد فصلها 4 ركعتين ركعتين بعد صلاة الجمعة، إن صليتها في بيتك فصلها 2 ركعتين. ومن الأدلة هذه الرواية الآن عندنا صحيحة، قال وفي رواية لهما يعني عند الشيخين قال وركعتين بعد الجمعة في بيته عليه الصلاة والسلام. قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين، يعني إذا أذن الفجر طلع الفجر يصلي عليه الصلاة والسلام السنة وركعة الفجر وهما خفيفتان، كما سيأتي إن شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن، يعني كانت خفيفة كان لا يطيل فيهما عليه الصلاة والسلام، وسنقرأ ماذا كان يقرأ فيهما. قال وعن عائشة رضي الله عنها، هنا الآن رواية عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة، يعني أن هذه تسمى السنة الرواتب، وقبل حديث ابن عمر 10. ففي حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني 2 بعدها، وكان يصلي 4 يعني 2 ركعتين. فهنا في حديث عائشة وسيأتينا في حديث أم سلمة أنه من صلى لله 12 ركعة في يوم بني له بيت في الجنة. الله أكبر، هذا فضل عظيم أيها الإخوة، والله لا يفرط فيه إلا إنسان محروم، هذا هو المحروم حقا. ولذلك يعني ذكرت في هذا المجلس عدة مرات قول بعض أهل العلم ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل، هذا هو المحروم. يعني إنسان يقرأ الآن ويعرف، وهذه الأحاديث أنا أعرف أنها لا تخفى على الشريف علم الجميع والله الحمد، لكن نحن من باب التذاكر ومن باب التأكيد والتواصي على الخير، يقف الإنسان كده لا سنن، ويأتي دائما للأسف متأخر عن الصلاة، وإذا صلى طلع بسرعة كأن الدنيا يا أخي خرج منها أهلها ولم يجمعوا ما فيها ولم يدركوا حظهم منها. ثم أيضا تستعيب هذا الأمر من أناس الله الحمد كبروا في السن، تجد بعضهم يعني كما يقول بعض السلف أصبتم بالشباب فما تأسفتم، إنسان وصل 30 من عمره، إنسان وصل 40، لذلك في تقصير في غفلة، بل بعضهم وصل 50، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، بل بعضهم وصل 60. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: يا أبناء 60 أنتم على معترك المنايا، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70؟ الإنسان أيها الإخوة يعني ينشط، هذا هو المحروم. أما كل إنسان، وللأسف حديث الشباب بل ها الكبار وللأسف دائم كم هذا وكم يكسب، وتدخل في العقار وتدخل في أسهم. أنا ما أقول حرام، بع واشتر، الحلال حلال والحرام حرام. أنا ما لا نمنعك ولا نقول كن فقيرا عالة على الناس، لكن تصبح وتمسي على الدينار والدرهم، تصبح وتمسي على لعاعة الدنيا، لا يا أخي. المحروم حقا كما قال بعض أهل العلم: من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل، هذا هو المحروم. تجد مسكين يلهث ضايع وقته، مشتت، ما له لا ترتيب ولا صلوات ولا نوافل. أيها الإخوة الإنسان يعني ينتبه لنفسه في هذا المجال وفي غيره، والله المستعان. المهم، قالت وعنها رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. نعم، ركعتي الفجر السنة، ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها هي والوتر لا حضرا ولا سفرا، حتى وهو مسافر. مع أنه من هدي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه لا يصلي السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر. هذا يدلك أخي المسلم على وجوب العناية بها، وأنه ينبغي أن تحرص تؤدي هذه السنة ركعتي الفجر. ولذلك في الحديث الآخر قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا بالله عليك، يعني أفي كلام أبين وأوضح من كلامه عليه الصلاة والسلام؟ خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ماذا يوجد على الدنيا؟ لا، يوجد الملايين والعقار والنساء ويوجد كل شيء. ركعتا الفجر، نسأل الله الهداية للجميع والعمل والتطبيق، خير منها الدنيا هذه وما عليها. أيها الإخوة، هذا الذي يجب أن ننصح به الناس وأن نوجه به أنفسنا قبل الآخرين، ثم من تحت أيدينا، عندنا أزواج وعندنا أولاد وعندنا أقارب وأرحام والناس عموما، يجب يا أخي أن تظهر لهم هذه المعاني العظيمة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من الدنيا وما فيها. لا هو والله قال العلماء ولا قال فلان وعلان، هذا كلام سيد الأولين والآخرين، سيد الخلق بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. فالله الله أيها الإخوة نحرص على هذا الخير، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهنا فيه تأكيد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها صلاة 12 ركعة. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. فاللهم لك الحمد، الإنسان يصليها وكل يوم بيت في الجنة، أو كل يوم بيت في الجنة. ما أعظمها البيوت وما أكثرها. هذه ما هي بيوت دنيا، هذه بيوت في الجنة، هذه بيوت قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي وغيرها من نعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فنعم، هذه بيوت، وكم هالبيوت هذه وكم عددها؟ لا إله إلا الله، هذه في علم الله. فأنت يا أخي قدم للآخرة، قدم ما تجني حصاده في الجنة، هذا هو الذي تجنيه بعد هداية الله وتوفيقه، والله المستعان. هذا الحديث أيها الإخوة مع حديث عائشة. بعض أهل العلم قالوا إن قاعدة أهل السنة والجماعة وقاعدة العلماء الجمع بين الأحاديث، قالوا حديث ابن عمر فيه 10، حديث عائشة وحديث أم حبيبة فيه 12 ركعة. فقالوا إن هذا محمول على أحد أمرين: إما أن يقال إن حديث عائشة وحديث أم حبيبة جاءنا بزيادة فنعمل بهذه الزيادة ولا نفرط فيها ولا نتركها 12 ركعة ونحصل على بيت في الجنة. القول الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان لظرف، لعارض، لعلة به عليه الصلاة والسلام من مرض أو غير ذلك مثلا، أنه كان يقتصر على 10 ركعة، على 10 ركعات فقط. لكن القول الأول هو الصحيح، أن نجمع بين هذا وهذا. حديث ابن عمر أخبرنا 10 ركعات، وحديث عائشة وأم حبيبة أفدنا منه 12 ركعة، وهذا هو الراجح والله أعلم. قال وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا يعني بيان لما سبق، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، هذا واضح. قال وللخمسة عنها، يعني عن أم حبيبة رضي الله عنها، من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. هذا يعني ليس من السنة الرواتب، هذه من النوافل التطوعية، أنك تصلي 4 ركعتين ركعتين، وبعد الظهر أيضا 4 ركعتين ركعتين تصليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار، هذا فضل عظيم أيها الإخوة، ولا يفرط فيه الحقيقة إلا محروم إلا خاسر، هذا هو الخسران وهذا هو الحرمان، من يفوت هذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمه الله على النار، فهنيئا لمن وفق لذلك وأعين عليه. نعم نسمع. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وعن عبد الله بن المغفل ابن مغفل المزني، يعني هو جاء في بعض التراجم ابن المغفل، لكن الصحيح أنه بدون ال، المشهور أنه بدون ال، عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، هذا من مزينة، وهي قبيلة معروفة هنا في الحجاز، لها منازل قريبة من المدينة ومنازل كذلك يعني في منطقة الحجاز، وبعضها أيضا في منطقة القصيم يوجد أيضا لها منازل هناك، والله المستعان. نعم هذه قبيلة مزينة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مغفل ابن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي 2 ركعتين بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث وما سبق في حديث يعني 4 بعد الظهر هذه من السنن العامة، ليست من السنن الرواتب، ولكن المسلم يحرص عليها. في الحديث السابق حديث ابن عمر قال رحم الله امرأ صلى قال وللخمسة من حديث أم حبيبة من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها، هي السنة الراتبة 2 ركعتين فقط بعدها، لكن تزيد أيضا 2 ركعتين، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار. وأيضا من السنن وإن لم تكن من الرواتب وينبغي للمسلم أن يحرص عليها ما جاء في حديث ابن عمر، هو حديث صحيح، قال سماحة والدنا الشيخ بن باز سنده جيد وقد حسنه جماعة من أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. قال أهل العلم من صلى هذه 4 ركعتين ركعتين حظي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة مستجابة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك يا من تصلي تأتي مبكرا إلى المسجد أو تصلي في بيتك ثم تأتي إلى المسجد وتدرك عاد يعني بداية الصلاة، يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، أفأنت في غنى عن ذلك؟ لا والله، والله كلنا في أمس الحاجة أن تدركنا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب نيل رحمة الله عز وجل أن تحظى بهذه الدعوة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لك رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، وقد دلت السنة أيضا على أنها تصلى أيضا قبل العصر، فقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة، فهو عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو وهو أيضا يمتثل ويطبق، هم يعني يدعو للآخرين وهو لا يعمل، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا كان يصلي. وجاء في رواية أخرى بسند حسن أنه ربما صلى ركعتين قبل العصر، صلى ركعتين وصلى أربعا، فأنت أيها المسلم أين موقعك؟ أين نصيبك من هذه الفضائل؟ أيضا من السنن وإن لم تكن من السنن رواتب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب يعني بعد الأذان، وقد دلت هذه دلت السنة على هذا قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا من الصحابة رضي الله عنهم بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله هذه كلها تأكيدات على أنك تصلي هاتين ركعتين. وبعض العوام يستنكر أنك أنت مثلا جيت قبل المغرب وأذن المؤذن ثم قمت تصلي ركعتين، يقول لماذا تصلي ركعتين؟ يا أخي هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وفعلا من الصحابة مع رؤيته صلى الله عليه وسلم له. ففي حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، هذا أمر هذا ظاهره الوجوب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فالحمد لله لو أن ما قال لمن شاء هذا خلاص دلت على أنها واجبة كما يقول بعض أهل العلم أنها ستكون واجبة، لكن عليه الصلاة والسلام قال لمن شاء، قال هناك كراهية أن يتخذها الناس سنة، سنة يعني طريقة لازمة ويتبعوها، لكن على الأقل بقي على أنها سنة وأنك تحرص عليها. وأيضا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، حتى في غير المغرب، أنت مثلا جيت قبل العشاء وتسننت وجلست، أذن المؤذن، انتهيت وتابعت إلى آخره، قم وصلي ركعتين. كذلك الظهر، الظهر عاد فيها السنن الرواتب والأعمال، لكن الذي أقصده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. كذلك العصر فيها رحم الله امرأ، والفجر فيها الركعتان. طيب قال وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، إذن هذاك من قوله وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، قال ولمسلم وهذا من فعل الصحابة، قال ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، يعني إذا أذن المغرب غربت الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، لأنها هي سنة، هي ليست واجبة بحيث يؤمرون، لكن إذا الصحابة رضي الله عنهم من أين فعلوها؟ فعلوها من تلقاء أنفسهم؟ لا حاشا وكلا، ما فعلوها إلا لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي السنة. فعلى كل حال دلت على هذه كما قلت القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بمرأة منه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتوقف لأن في كلام كثير حول ركعتي الفجر وبعض الأحكام، نتوقف عند هذا الحد أيها الإخوة ونكمل إن شاء الله غدا ما يتيسر يعني من الأحكام. هذا الأخ يسأل، أقول هذا الأخ يسأل عن رجل توفي ويعني كان لا يصلي أو عنده تقصير أو نحو ذلك، هل يعتمر عنه؟ وأنه يعني قال إن سأتوب إلى الله وبلي بأمراض ونحو ذلك. أنا أقول يا أخي نحن لا نفتش عن الناس، لعله كان يصلي في البيت ما دام الرجل على الشهادتين وأن الرجل على خير وهو ينوي الخير وسيعلن التوبة، ويعني يمكن أنه كان يصلي في بيته، يعني وإن كان هذا خطأ وخلاف السنة، الصلاة في المساجد صلاة الجماعة واجبة على الراجح، وهذا الذي دل عليه الدليل من القرآن والسنة، أقيموا الصلاة والزكاة واركعوا مع الراكعين. والأدلة على كل حال على وجوب صلاة الجماعة كثيرة، لكن المهم أنا أقول لله الحمد لو أردت أن تعتمر عنه وتدعو له بالمغفرة والرحمة هذا أمر، أما إذا كان ثبت لا يصلي لا في بيت ولا في خارج بيت فهذا عاد يعني يسأل عنه والله أعلم. هذا يقول إن بيته بعيد عن المسجد النبوي ولا يستطيع، يعني يخشى أنه يصلي السنة في بيته ولا يدرك الصلاة هنا. لا والله إذا كنت لا تستطيع مثلا لا تجد لك موقف سيارة أو مع الزحام أو كذا، لا تعال هنا وصلي الركعتين وأدخل مع الإمام وصلي مع الجماعة. أما كونك تصلي في بيتك وبيتك بعيد وفيه إشارات مثلا ثم تأتي للمواقف وفيه قد يكون زحام مثلا يعني، طيب تقام الصلاة وأن جالس في السيارة ما تستجيب، لا تعال هنا ولله الحمد واحضر أجيب المؤذن أنت يسر لك أو جئت بعد الأذان صلي الركعتين وبعد ذلك تصلي مع الجماعة. نحن ودنا نعمل بالسنن ونطبق كل شيء، لكن عاد يعني بعد المنازل والزحمة في الطرق ويعني متى الإنسان يجد له موقف، يعني هذه أمور تراعى والحمد لله الأمر إن شاء الله يسير. هذا الأخ يسأل يقول أنه مع زوجته سيذهبون يأخذون العمرة ويقول ماذا تعمل الزوجة في الكشف؟ المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها لا في العمرة ولا في غيره ولا في الحج ولا في غيره، قال جل وعلا يدنين عليهن من جلابيبهن، والأدلة في هذا كثير، لكن هي منهية عن البرقع في هذا، فنقول تغطي وجهها كاملة بدون برقع، المرأة منهية عن البرقع وعن لبس القفازين، فالحمد لله تغطي وجهها كاملا والحمد لله. نكمل الباقي بعد هذا. الحمد لله. هذا الأخ يقول: نحن في الجامعة ندرس في أثناء الصلاة، تدركنا الظهر حتى تفوت الركعتان قبل الظهر، هل نجعلهما بعدهما؟ نعم، هذا في قضاء الفوائد، نعم يجوز أن تقضيها هاتان الأربع وليست الركعتان، تقضيهما بعد صلاة الظهر. وإن كان الأولى أيضا تنبهون الدكتور أو الأستاذ، يعني تقولون مثلا، هو العادة أنها تكون محاضرتين جنب بعض، لو تقولون له مثلا يحذف العشر دقائق اللي بين المحاضرتين ويشبككم مع بعض حتى يستفاد من العشر الدقائق اللي في النهاية، ويعني هذه يعملها بعض الأساتذة بحيث أنه ما يضيع الوقت، لأن هذه أمانة، لازم واحد يدرس من وإلى، هذا واجب يعني ما فيها تساهل. لكن لو تقترحون تحذف العشر دقائق أو خمس دقائق اللي بين المحاضرتين إذا كانت محاضرتان متواليتان، ويحذفها في النهاية بحيث تطلعون مبكرين، لأنه الحقيقة كما هو معروف يعني الجداول في الجامعات وفي غيرها يعني هي تنزل هكذا كل سنة، لكن وقت الصلاة حينا يكون في هذا الوقت، حينا يكون قبل، يعني مثلا حين نصلي في هذا، وحين نصلي قبل، كان قبل هذا في بعد بنصف ساعة، فالوقت يختلف، والجداول هي تنزل ثابتة، الجداول في الجامعة تنزل ثابتة، لأنه يعني يراعى فيها يعني توزيع الشعب وتوزيع الأساتذة عليها بحيث لا يكون هناك تعارض. لكن على كل حال لو قضاهما يعني أو أقول بل يقضيهما بعد الظهر، وإن اقترحتم هذا الاقتراح على الأستاذ فإن شاء الله أنه لا يتردد في قبوله. هذا يقول أنه ذكر عن الإمام الإمام النووي أنه كان أشعريا، فهل يعني يجوز القراءة فيه أو كتبه؟ أقول نعم، يقرأ عنه هو والحافظ بن حجر العسقلاني، الحافظ والإمام النووي، هؤلاء من الأئمة الأعلام يقرأ عنهما. وسئل عن هذا يعني ظهر قبل زمن فترة من الشباب هداهم الله كان يكتب عن النووي وابن حجر، لا تقرأوا عنهم، لا هما من الأشاعرة، فسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أصدر بيانا في هذا، كما أن رئاسة الإفتاء أيضا أصدرت في هذا فتوى أنه يستفاد منهما. أولا يعني أنت لا تتابعهم، لو وجدت أن هناك عندهم تأويل أو شيء لا تتابع، أنت تتبع الحق. ثانيا هما ليس من دعاة إلى يعني مذهبهما الأشعري. الأمر الثالث أنهما تأثرا بالبيئة، بالمجتمع الذي كان عندهم إلى غير ذلك من العلل، ولكن يعني كل إنسان يترك أنه ما يقرأ في شرح النووي على صحيح مسلم أو غير ذلك من كتبه، أو الفتح، فتح الباري، هذا كتاب عظيم لا يستغنى عنه، فيعني ينصح مثل هؤلاء الذين يزهدون بل ويمنعون ويقول لا تقرأ في كتب هذين الرجلين، لا هذا خطأ وغير صحيح، وراجع كلام سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تجده بينا واضحا في الرد على هؤلاء، وأننا نستفيد، وإن وجدنا مخالفة عندهما أو عند غيرهما فنحن والله الحمد نتبع الحق، ما احنا لسنا إمعة نتبع أي شيء، لا احنا نتبع الحق والله الحمد، وهو واضح وظاهر وله أعلامه وله أدلته من الكتاب والسنة ولله الحمد. هذا يقول: إذا لم يصلي الرجل الوتر ناسيا فمتى يصليها؟ يصليها من النهار، لكن يصليها شفعا، لو كان مثلا يصلي ثلاثا يصليها أربعا، عادته يصلي خمسا يصليها ستا، لأنه خلاص انتهى وقت الوتر، لكنه يقضيها ضحى كما قال العلماء، يقضيها ضحى، يقضيها شفعا لا وترا، يقضيها شفعا لا وترا. هذا الأخ يقول أنه رجل يعني حصل له حادث سيارة، ويعني مات الرجل الذي في السيارة الأخرى، فماذا عليه؟ هذا يراجع كما قلت يعني المحكمة التي في بلده والتقرير الذي كتب من قبل الشرطة وينظر في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.